الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب الصرورة لا يحج عن الغير. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح محمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن أبي كلابة قال سمع ابن عباس رضي الله عنهما رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال ابن عباس: وما شبرمة؟ قال: فذكر قرابة له. فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فاحجج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. معناته على أن الرجل الذي لم يحج عن نفسه أو لم يعتمر عن نفسه لا يجوز له أن يحج عن غيره نيابة، فكذلك لا يجوز له أن يعتمر عن غيره نيابة. هذا معنى الصرورة. الصرورة هو الرجل الذي لم يحج عن نفسه، فهذا إذا أراد أن يحج عن غيره، عن والده أو عن كذا، أول مرة يقدم نفسه يحج عن نفسه أولا، وبعد ذلك إذا أراد أن يحج في السن الأخر يجوز له أن ينوب عن إيش؟ عن أخيه المسلم، لكن بشرط أن يكون قد حج عن نفسه. وكذلك العمرة لا بد أن يكون قد اعتمر عن نفسه. وأما إذا لم يعتمر عن نفسه أو لم يحج عن نفسه فلا يجوز له أن يحج ولا يعتمر عن غيره. نعم. لكن هذا الحديث هنا روي وموقوف على ابن عباس، لكن في رواية على أنه مرفوع للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الذي خاطب الرجل الذي يقول لبيك عن شبرمة، الرسول عليه الصلاة والسلام سأله قال: من شبرمة؟ قال أخي. نعم. ورواه الشافعي عن عبد الوهاب عن أيوب بن أبي تميمة وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابن عباس وقال: فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. واربي عن قتادة عن أزرة قال محمد بن إسماعيل: أزرة بن عبد الرحمن الخزاعي يروي عن سعيد بن جبير أنه سمع منه قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. أيوة. هذه الرواية أن الذي سمع ليس ابن عباس وإنما ابن الرسول الذي سمع. نعم. طيب. فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. يعني في سنة أخرى، مو في سنة واحدة تجمع بين حجك وحجي، لا، يعني في سنة أخرى إذا حججت هذه السنة عن نفسك، السنة الثانية اجعلها عن من تريد. نعم. قال الإمام: فيه دليل على أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره. فإذن عرفنا على أن الصرورة وهو الذي لم يحج عن نفسه وقال له صرورة، يعني قال هذا صرورة. سئل عبد الله بن أبي أوفى عن الرجل لم يحج أيستخرج الحج؟ فقال: لا. وهو قول الأوزاعي والشافعي أحمد إسحاق. وفي قول ابن عباس رضي الله عنهما: فاجعل هذه عن نفسك، دليل على أن إحرام الصرورة عن غيره ينقلب عن فرض نفسه، وهو قول هؤلاء. حتى ولو لم يجعل عن نفسه، هي بأمر الله تكون عن نفسه. فإذا قال إنسان لم يحج عن نفسه وقال لبيك عن فلان أو عن أبي أو عن، تنقلب له، تكون هذه الحجة له ولأنه لم يحج عن نفسه. نعم. وذهب قوم إلى أنه يجوز للصرورة أن يحج عن الغير، ويروى ذلك عن الحسن والضاء، وهو قول مالك وثور أصحاب الرأي. ولو أحرم بحج يمكن على أن الحديث لم يصل إليه، أو أن الحديث لم يصح عندهم. نعم. ولو أحرم بحج التطوع وعليه فرض الحج يقع عن فرضه عند الشافعي. ولو كان عليه حجة الإسلام قد نذر حجا أحرم عن النذر يقع عن حجة الإسلام، ثم بعده لو أحرم عن التطوع يقع عن النذر. قال زيد بن جبير: كنت عند ابن عمر فجاءت امرأة فقالت: إني نذرت الحج إلى البيت ولم أحج حجة الإسلام. فقال: هذه حجة الإسلام، وقال هذه حجة الإسلام وفي بنذرك، يعني على أنه لو الإنسان كذلك لو قال لله علي أن أحج أو أعتمر وهو لم يحج عن نفسه فهذا الحج الذي يكون نذرا ينقلب ويصير حجة عن نفسه، ويجب عليه أن يأتي بالنذر بعد حجة الإيه بعد حجة الفريضة. نعم. طيب. وقال مالك الثوري وأصحاب الرأي يصح التطوع بالحج والفرد في ذمته، وقالوا حجه على ما نوى، وروي ذلك عن الحسن وعطاء والنخعي. باب أشهر الحج. قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، الآية. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح محمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال قلت لنافع: أسمعت عبد الله بن عمر يسمي أشهر الحج؟ فقال: نعم، كان يسمي شوالا وذا القعدة وذا الحجة. قلت لنافع: فإن أهل إنسان بالحج قبلهم؟ قال: لم أسمع منه في ذلك شيئا. يعني عندنا أشهر الحج ثلاثة، وهي شوال الذي يسمي الفطرة، والقعدة وذو القعدة، نعم، وشهر الحج. هذه ثلاثة أشهر يسمون أشهر الإيه أشهر الحج، يعني أن الحج لا يجوز إلا أن ينوى فيها. أما إذا نويت الحج في رمضان أو نويت الحج في أي شهر غير هذه ثلاثة الأشهر فلا يقع إلا عمرة. ولو قال إنسان في رمضان نويت الحج وأحرمت به، عند أكثر العلماء رحمهم الله تعالى نقول له هذه النية التي نويتها بالحج هذه تكون عمرة، لأن أشهر الحج لم تأتي، فأنت نويت بالحج في غير أشهره، فهذه أنت تفعل عمرة، تطوف وتسعى وتحلق وتكون لك عمرة. نعم. طيب. ويروان ابن عمر قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وأشهر من ذي الحجة. وعشر من ذي الحجة، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة. نعم. قال الإمام: أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فمن أحرم بالحج قبل دخول أشهر الحج لا ينعقد حجا عند أكثر أهل العلم، وهو قول جابر، وبه قال أعطانا إكرمة وإليه ذهب الشافعي، وقال يكون عمرة عند الإمام مالك عنده ينعقد. وهو قول أطاء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. لأن الله يقول: الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا وسوق ولا جدال في الحج. نعم. وقال أصحاب الرأي: ينعقد إحرامه بالحج. قال ابن قدامة في المغني: فإن أحرم قبل أشهر الحج صح، وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحج جاز. هذا بالتعليق ولا بالتعليق؟ جاز. نص عليه أحمد وهو قول النخعي ومالك والثوري وأبي حنيفة وإسحاق. قال ابن قدامة. قال ابن قدامة في المغني: فإن أحرم قبل أشهر الحج صح، وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحج جاز. نص عليه أحمد. يعني من أكثر العلماء يقولون على أنه لا يجوز، لكن ينعقد عمره، ينعقد عمره، يعني ينفك منه بأن يطوف ويسعى ويحلق. نعم. وباقي العلماء فيه خلاف بين العلماء. نعم. حسب اجتهاداتهم. نعم. وقال العيني في عمدته: والقول بصحة الإحرام في جميع السنة. العيني هذا شارح البخاري، شارح اسمه عمدة القاري، عمدة القاري على إيه؟ على شرح البخاري للشيخ العيني، يعني شرح مثل الايه مثل مثل مثل الفتح ابن للشيخ ابن حجر العسقلاني، لكن فرق بين الفتح وبين هذا، لا لا لا ايه لا هجرة بعد الفتح. نعم. طيب. والقول بصحة الإحرام في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق، وهو مذهب إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد. أما العمرة فجميع أيام السنة وقت لها إلا أن يكون متلبسا بالحج. وروي عن أنس أنه كان إلا أن يكون متلبسا بالحج فلا يجوز له أن يدخل أن يدخل العمرة على الحج إلا يمتنع لأن الإنسان لأنه إدخال الصغير على الكبير لا يصح، إنما إدخال الكبير على على على على على يصح، لأن فيه زيادة وقوف، لأن في الحج زيادة وقوف، لأن في الحج فيه زيادة وقوف وفي رمي وفيه المبيت في منى. نعم طيب. ومزدلفة. نعم. وروي عن أنس رضي الله عنه أنه كان بمكة فكان إذا حمم رأسه فخرج فاعتمر. حمم يعني سود رأسه، يعني سيدنا أنس ابن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه خادم الرسول كان إذا يعني ما يحلق رأسه إلا في نسك، إذا رأسه اسود وكثر شعره أتى خرج من المدينة وأحرم من المدينة من أبيار علي وجاء إلى مكة وأحرم بعمرة ثم حلق، وهكذا كل ما كبر شعره رضي الله تعالى عنه يأتي بعمرة. نعم. لا يحلق إلا في عمره. نعم. يقال حمم رأس فلان بعد الحلق إذا سود، وحمم الفرخ إذا شوك وهو بعد التزبيب. وحمم الفرخ يعني الفرخ يعني معناته ولد الطير، ولد الطير يسمى فرخا. فإذا حمم يعني إذا طلع ريشه يقولون حمم الفرخ، يعني حمم الطير الصغير، يعني أصبح نبت شعره الذي نسميه الريش. نعم. وعن مجاهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في كل شهر عمرة. باب المواقيت. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. يعني أن الرسول عليه الصلاة يعني يقول أن الرسول عليه السلام يعني الشارع الحكيم أمر رسوله سبحانه وتعالى أمر رسوله أن من يريد أن يأتي بحج أو عمرة وهو خارج الحرم نعم وبعد المواقيت بأن يكون منزله بعد المواقيت فلا يجوز له أن يحرم إلا من إيه من واحد من خمسة مواقيت، فإن كان هو من جهة المدينة وإحرامه يكون من أبيار علي وهو الذي يسمى الموضع يسمى بإيه بذا الحليفة، وإن كان من أهل اليمن وأهل اليمن قسمان تهامة وسراء، فالسراء أهل الجبال سرد أهل الإيه أهل الجبال، فهذول يحرمون من وادي محرم وكذلك يحرمون من وادي السيل وادي محرم لمن يأتي من جهة الإيه من جهة الطائف من تلك المواضع وهو من أهل الجبال ويحرم من ذلك الموضع. نعم. وأهل تهامة إذا إن جاءوا من طريقهم المعتاد فيحرمون مثل أهل الجيزان وأهل القنفذة وأهل الليث وأهل الجسم الجحمة وأهل المحلات اللي من اليمن الذين من جهة التهامة فيحرمون من الجبل الذي يسمى يلملم الذي يسمى الآن الجبل اسمه يلملم والبلد تسمى السعدية والآن يعني ما شاء الله البلدان كلها ما شاء الله عمرت صارت عامرة. نعم. وهو جهة طريق الليث أو فوقه كمان. نعم. شاهد. طيب. ووقع عند النساء وكانوا أهل أندونيسيا في السابق إذا جاءوا بالبواخر أهل أندونيسيا وأهل جنوب آسيا الشرقي كانوا يأتون على إيه على هذا يمرون بهذا الجبل، البواخر كانت تمر بهذا الجبل وكانوا يحرمون من هناك. وأما الآن بالطائرات، نعم، ويحرمون من فين؟ يحرمون الأحسن لهم أن يحرمون كل إنسان. يعني أنا أنصح كل إنسان الآن إذا ركب الطائرة أنه يحرم من إيه؟ من مطار بلده، يعبي نفسه من بيته، يغتسل ويلبس الأحاريم، وإذا جاء عند المطار ويعرف على أن الوقت باقي له ربع ساعة أو نصف ساعة أن الطائرة تقوم، يصلي الركعتين، نعم، وحينما يركب الطائرة وترتفع به الطائرة يقول نويت الحج وأحرمت به، أو نويت العمرة وأحرمت بها، أو نويت الحج والعمرة قرانا، ينوي حتى إذا مر على سواء، لأنه هو معتري في الهواء بأمر الله سبحانه وتعالى بقوته القوية، لا يمر على الأرض ولا يعرف فين الميقات وفين المحل هذا والمحل هذا، فيكون قد مر وهو راكب قد قدم النية ومر على الميقات وهو قد فعل النية. هذا الأحسن لكل إنسان، ويجب علينا نحن أخوان المسلمين يعني نعلم بعضنا بعضا ونخبر أخواننا الذين يأتون من أي بلاد، نقول لهم هذا الأحسن، حتى لا يقول والله أنا مريت ما أدريت فأنا ما أحرمت، نقول له أحسن أنك تحرم من ميقاتك، لا تدخل لا تأتي في الطريق إلا وأنت تمر وأنت محرم. نعم. طيب مكة من مكة وأهل مكة في الحديث، وأهل مكة من مكة، وأهل وادي فاطمة من وادي فاطمة، ما الناس اللي بين المواقيت وبين مكة ما عندهم ميقات في طريقه، فيحرمون من بيوتهم، يحرمون وأهل مكة من مكة، وأهل وادي فاطمة من وادي فاطمة، وأهل عثمان من عثمان. نعم. هذا بالحق، لكن هو يشهد عمرا. كل واحد بيجي فرق عندك انت في بين العمر واحد ميقاتهم فين؟ ها أهل مكة عمرتهم الخروج. صدق يعني إذا كان مكة، أما الآفاقي واحد، الآفاقي الذي غير مكة واحد، وأما العمرة لابد أن يخرج المكي أو المجاور أن يخرج إلى الحل، نعم، إلى مسجد السيدة عائشة، أو يخرج إلى عرفة، لأن عرفة في الحل، نعم، أما مزدلفة ليست في الحل، يخرج إلى عرفة ويحرم من عرفة، أو يخرج إلى أي طرف من الجهات الأربع، نعم، لأن مكة دائر، يخرج إلى أي طرف من أطرافها هذا المكي، والمجاور الذي قد أتى بعمره ودخل مكة مجددا وبقي بها، إذا أراد أن يفعل عمره إما أنه يخرج وهو أقرب موضع، مسجد السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا في العمرة. وأما الحج واحد، الحج والعمرة واحد من الميقات، كل إنسان من ميقاته. وأما من يريد العمرة، من وهو في مكة، سواء كان من أهلها أو كان مجاورا أو كان قد أتى بعمرة ودخل، فهذا يخرج إلى أدنى الحل. وعندنا أقرب موضع لأدنى الحل هو التنعيم الذي يسمى الآن مساجد السيدة عائشة. وأما غيرها طويلة، الرسول أحرم من الجعران، وأحرم عليه الصلاة والسلام من إيش؟ من أبيار علي، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وآله وذريته وخلفاء الراشدين. طيب، إلى آخر الصلاة أجمعين. نعم. طيب، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. وأما من كان في مكة يريد الحج فيحرم من نفس مكة، لكن يجب عليه أن يخرج إلى فين؟ يخرج إلى إلى إلى إلى إلى إلى عربة. فإذا لابد من بالعمرة والحج لابد من الخروج إلى إلى إلى إلى إلى إلى الحل، لأن عربة في الحل. فلذلك الحج لا يجوز إلا أن تخرج إلى عرفة، تنوي من مكة إذا كنت من أهل مكة، وإذا كنت من أهل وادي فاطمة من وادي فاطمة، إذا كنت بين الميقات بين رابغ مسكن إنسان بين رابغ وبين مكة، فهؤلاء في منازلهم يروحوا على وراء يرجع على وراء على رابغ، لا بل يحرمون من موضعهم. والبدوي كذلك، البدوي المحل الذي يحل فيه، والبدوي الموضع الذي ينزل فيه، الذي فيه يكون له بالنسبة له هو إذا لم يمر على ميقاته يكون من موضعه الذي ينزل فيه. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل. والدليل على أن الإنسان يخرج المكي أو ما كان يمكى يخرج هذا الحل، هو أن الرسول أمر السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حينما ما طلبت من الرسول أن تأتي بعمرة، فقال يا رسول الله إن الناس جاءوا، نعم، لأنها رضي الله تعالى عنها لما دخلت مكة، نعم دخلت مكة وهي إيش حائضة رضي الله تعالى عنها، والإحرام لا ينافي الحيض، لا ينافي الإحرام، الحيض لا ينافي الإحرام. لو أن مرأة حائضة وأحرزت بالحج أو بالعمرة، الحج صحيح، إنما لا تطوف حتى تطهر، لا تطوف حتى تطهر. لكن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما أحرمت بالعمرة جاء عليها وقوف عرفة وهي لا زالت في الحيض، وهي لا زالت في الحيض، كيف تسوي؟ وهي كانت تستنظر على أنه الحيض حقها يكف وينقطع قبل أن يأتي يوم عرفة يوم 9، لكنه لذلك وقت جاء الحيض وهي يوم 9 وهي في الايه، وهي في نفس ايام الحيض، فامر الرسول ان تدخل ايه، ان تدخل عليه الايه الحج، تدخل الحج على الايه على العمره. ارفض بعض، اختلف العلماء هل الرسول امر ان ترفض عمرتك وانوي بالحج، وبعضهم يقول لا على انه ما امر، يعني انك لا تعمل اعمال العمره وادخل الحج عليها، فتصبح تصير ايه، تصير قارنة، تصير قارنة يعني نوز بين الحج والايه والعمرة. وهذا هو الدليل على انه يجوز دخول الحج على العمرة، لا العكس، لان دخول الحج على العمرة فيه زيادة، زيادة وقوف بعرفة، وزيادة مبيت بمزدلفة، وزيادة مبيت بمنى، وفيه رمي الجمار الى اخره. نعم. فأمر أن تدخل ذلك هي رضي الله تعالى عنها، مع أن الرسول أخبرها على أنه يعني أنت أتيت بحج وعمرة في إيش، في نية واحدة، لما أمرها بالدخول قالت لا، إن رضي الله تعالى عنها كيف على أن الناس دخلوا مكة، نعم، معتمرين بالعمرة وحلوا منها، طافوا وسعوا وحلقوا أو قصروا رؤوسهم، نعم، وجلسوا في مكة الى ان جاء وقت الحج وهم ايه محلين، يعني ليس بمحرمين، ثم بعد ذلك انشأوا الحج من فين، انشأوا الحج من مكة، انشأوا الحج من مكة، فهي تريد ان تكون عمرة مستقلة وتريد ان يكون حجا مستقلا، وإلا هي لما الرسول امر ان تكف لا تعمل اعمال العمرة على بعض من يقوم، نعم، وما أمرها بالبطلان، نعم، إنما أمرها أن تدخل الحج على العمرة، فقالوا على أنه قد جاءت بالعمرة، لكن هي تريد، قالت يا رسول الله إن الناس يأتون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج فقط، بحج فقط. نعم نعم نعم. ها؟ لا ونحن نتكلم في هذا، نحن نتكلم في هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وجاء حيضها الدورة الشهرية لا يمنع من، يعني الحج صحيح والعمرة صحيح، إنما لا تطوف بالبيت حتى تطهر، بس هو الحج صحيح والعمرة صحيح. نحن الآن نحن في كلامنا في هذا، الآن السيدة عائشة دخل عليها الحج وهي حائضة وهي نوت بالعمرة، نعم، وأدرك الحج، فالرسول أمرها أن إيه لا تعمل أعمال العمرة وتدخل عليها الحج، تدخل عليها ليه الحج. نعم فتصبح ايه فلما هي تبغى على ان الرسول عليه الصلاة والسلام وافقها جريا على ما طلبت، على انها تريد ان تجعل عمرة ايه تنشي عمرة الحالة بعد ما قدرت من الحج ومن الايه ومن القران طافت وسعت وحلقت وطلبت من الرسول انها تخرج تأتي بعمرة وحدها منفردة. فأمرها الرسول أن تخرج إلى فين؟ أن تخرج إلى التنعيم. لو كان من كان في مكة على من يطبع الناس الذين الآن الذين يدعون أنهم مجتهدون الآن الذين يدعون أنهم مجتهدون يعني على أنهم مجتهدون زماننا هذا يقول على أنه بس أنت في بيتك أتصل وألبس الإحرام وقلنا نويت العمرة وتعطوه وأسعى وأحلق. نقول طيب الرسول أمر السيد عائشة أن تخرج وأنت تقول على أنك لا تخرج، أسمع كلامكم ولا أسمع كلام الرسول الذي أمر السيد عائشة؟ أسمع كلام من الرسول دحين بيخربوا على الناس والعياذ بالله. يدعوا أنهم مجتهدون والاجتهاد بعيد عنهم لأنهم ما وصلوا كما يقول الشاعر والآن أهل البدو والقصور يفتون جرأة مع القصور. إيش معنى القصور الثاني؟ يعني ما عدم العلم. شوف والآن أهل البدو أهل البيوت الشعر والقصور من هم القصور؟ أصحاب القصور الحضر. نحن نسكن في بيوت فيسموننا حضر، والذي يسكن في بيت الشعر في الخلا سمى بدوي. والآن أهل البدو والقصور أصحاب القصور يفتون يعني يخبرون الناس بالإفتاء ويحكون لهم هذا حلال وهذا حرام وهم قاصرون في العلم مع القصور مع عدم كمال العلم. نسأل الله السلام. فيكون قصور والقصور هنا هذا معناته غير الأول والثاني معناته غير هذا كما يقول القصور الرومة الأول وهذا معناته عدم الايه عدم كمال العلم. نعم نسأل الله ان يوفقنا واياكم نعم لما يحبه ويرضاه. نعم في بعض الناس يحرم بالحد ينزل يطوف هنا يطلع عرفة يطوف القدوم. لا مو يطوف القدوم هذا عند ابي حنيفة فقط. البارح جانا انت كنت نايم ما قلنا على ان السعي لا يكون إلا بعد طواف قدوم عند الشافعية دي لا يكون إلا بعد طواف قدوم أو طواف أو طواف إفاضة. الشافعية يقولون على أن السعي لا يجوز وقوعه إلا بعد طواف قدوم أو طواف إفاضة من نادم من عرب. لكن عند أبي حنيفة وعند الشيخ الطبري ما قلنا من الشافعية الشيخ الطبري قال على أنه يجوز أن ينشئ طوافا طواف طواف مندوب طواف تطوع وياتي بعده بالسعي على مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى. لانه يقول هذا طواف القدوم سنه ولا واجب؟ سنه ولا واجب؟ سنه. كذلك هذا انا افعل طواف كذلك لله اقول في قلبي نويت الطواف سبعه اشواط لله تعالى واطوف. هذا الطواف يسمى كما طواف سنة وانا في شهر وانا محرم بالحج احرمت بالحج. نعم فافعل السعي بعده. يقول هذا الطواف سنة وكذلك طواف القدوم سنة رحمهم الله تعالى. كلهم رضوان الله عليهم على رأسه. نحن تحت اقدامهم ما وصلنا كمان تحت اقدامهم هؤلاء الناس. بعيد فرق بعيد ما ولا عندهم خوف من الله سبحانه وتعالى. نعم اذا كان هذول مجتهدون لا نقول ليش الامام ابو حنيفه خالف هذا. لا كل واحد يمشي بحسب ما ياخذ من الحديث. هو اخذ قال هذا طواف القدوم سنه وانت اللي تشيخ سنه فاذا لا فرق بين هذا السنه وهذه السنه رحمه الله. لكن الجمهور يقولون لا انه هذا طواف القدوم صح ان الرسول فعل بعده طواف القدوم وهذا الطواف الذي أنت تنشئه نعم من نفسك يا ابن آدم لم يصح أن الرسول وكل من رضوان الله تعالى عليهم رضوان الله يعني إن شاء الله من أخطأ نحن ما نعرف من المخطئ من أخطأ فله إيه ثواب فله أجر ومن أصاب فله أجر المجتهد لكن المجتهد موزم جدا نحن ما نعرف الحديث متى نزل وهذا متى نزل ولا نعرف الحديث هو مرفوع ولا موقوف ولا غير هذا الله اختارهم الله اختارهم لأن يكونوا علماء دين محمد عليه الصلاة والسلام عندهم خوف إذا كان الإمام حنيفة يقطع ثلث الليل كله الأخير في ركعتين لا نقول الليل كله لا لأنه هو يمشي على حسب الرسول أبو حنيفة وغيره من الأئمة أخوف منا يعني يصلي يقوم ثلث الليل الأخير ويصلي بالقسم ركعتين يطير القراءة حتى يأتي الصبح شوف رضوان الله تعالى وكان عنده جار والله أعلم بحكاية يقولون على أنه كان يتناول الله أعلم إنك كان عنده جار يغني بالليل بجانبه ويقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا